الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في الدرس السابق الأصل الخامس من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، وقلنا الإيمان باليوم الآخر على درجتين: إيمان جازم وإيمان راسخ. ثم أخذنا الأصل السادس من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وقلنا الإيمان بالقدر إيمان بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي السابق بكل ما يكون، وكذلك ذكرنا أن الشيخ حفظه الله يقول: الإيمان بالقدر يقوم على أركان أربعة يجمعها هذا البيت: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تكوين وإيجاده. هذه الأمور الأربعة هي مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، يعني الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وأفعال العباد، ثم المرتبة الثالثة المشيئة، أن الأمور كلها بمشيئة الله. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ثم ذكرنا أقسام التوحيد الثلاثة وأقسام الشرك، فبدأنا بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. درسنا اليوم يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: ثم شرح رحمه الله كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة شرحا مختصرا فقال: أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. هذا هو توحيد الربوبية، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء، هو الذي خلق كل شيء، وهو المتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. هذا النوع يقال له توحيد الربوبية، وهو أن يثبت العبد ويقر ويؤمن بربوبية الله عز وجل للعالمين خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتصرفا وتدبيرا للعباد لا شريك له تبارك وتعالى في شيء من ذلك. الإيمان بهذه الأشياء لله تبارك وتعالى، هذا هو توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المتصرف والمدبر لشؤون العباد. يقول: وهذا لا يكفي لأن يكون المرء موحدا. الإيمان بربوبيته لا يكفي لأن يكون المرء موحدا، ولا ينجي من عذاب الله عز وجل ما لم يأتي بلازمه، وهو توحيد العبادة. ما لم يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة، بأن يخلص عبادته ودينه لله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتوحيد الربوبية لا يكفي وحده لأن يكون المرء موحدا ولا ينجي كذلك من عذاب الله. ولهذا قال الله سبحانه عن الكفار المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي يؤمنون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا. الكفار يؤمنون بأن الله هو الخالق لكل شيء وهو الرازق، لأن المشركين إذا سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، من يرزقكم، من الذي يحيي ويميت، في كل ذلك يقولون الله. فهم يؤمنون بأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يؤمنون ويقرون ذلك. وقوله إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة، يعتقدون ذلك لكن يشركون معه غيره في العبادة، فيعبدون الأصنام ويعبدون الأحجار ويعبدون الأشجار. فهم يؤمنون بالله لكن وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا دليل على أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، لا بد من توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. ومثله قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا خطاب للمشركين الكفار. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة، لا تجعلوا لله شركاء في العبادة، تعبدون هؤلاء الشركاء مع الله وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله عز وجل. فإقراركم بأنه لا خالق غير الله يستلزم أن تفردوه بالعبادة. فإقراركم بأنه لا خالق غير الله يستلزم أن تفردوه بالعبادة، توحدوه في العبادة، لا تعبدوا معه غيره، وألا تتخذوا معه الأنداد والشركاء، لا تتخذوا. فهؤلاء بقوا في كفرهم، لماذا؟ لأنهم آمنوا وقروا بتوحيد الربوبية فقط، لم يقروا بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. والأنبياء كلهم بعثوا لهذا، لتوحيد الألوهية. الأنبياء والرسل بعثوا بتوحيد الألوهية. هذا هو توحيد الربوبية، الإيمان بالله سبحانه وتعالى أنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف المدبر لشؤون العباد. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله. الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له، هذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. هذا توحيد الألوهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة، ويقال له التوحيد الإرادي الطلبي، التوحيد الإلهي الطلبي، ويقال له التوحيد العملي. كلها أسماء لمسمى واحد، توحيد الألوهية. ذكرنا أمس التوحيد، الذين بعض العلماء يقولون التوحيد قسمان، توحيد علمي وتوحيد عملي. فتوحيد علمي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد عملي هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. فهذه الأسماء كلها لمسمى واحد، توحيد الألوهية. والمراد بهذا التوحيد إخلاص الدين لله بأن لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له تبارك وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واضحة؟ فتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والاجتناب والابتعاد عن الشرك. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص. هذه الآيات كلها تدل على توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فتوحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله. فتوحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، كما أشار الشيخ رحمه الله. ولهذا يقال لهذه الكلمة كلمة التوحيد. لماذا؟ لأن مدلولها التوحيد وهي كلمته. كلمة التوحيد لا إله إلا الله مدلوله أو مدلولها التوحيد، لا معبود بحق إلا الله وهو التوحيد، ولا توحيد إلا بها، لا توحيد إلا بهذه الكلمة، بنفي المعبودية عن كل ما سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. هذا هو لا إله إلا الله. إذن لا إله هذا هو معنى بنفي العبودية عن كل ما سوى الله إلا الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده ذلا وخضوعا وركوعا وسجودا ودعاء ونذرا وذبحا وخوفا ورجاء إلى غير ذلك، هذه كلها عبادات. فتخلص العبادة كلها لله تبارك وتعالى، ولا يجعل معه شريك في شيء منها، لا يجعل معه شريك في شيء من العبادات. واضح؟ مفهوم هذا؟ وليست لا إله إلا الله نافعة قائلها ما لم يحقق مدلولها، وليست لا إله إلا الله نافعة قائلها أي لا تنفع قائلها ما لم يحقق مدلولها، وهو توحيد الله. مدلول هذه الكلمة توحيد الله، فإن من يقولها بلسانه وينقضها بفعاله لا تنفعه. الذي يقول هذه الكلمة بلسانه ويبطلها بأفعاله هذه الكلمة لا تنفعه. من يقول لا إله إلا الله ثم إذا دعا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد والمساعدة من غير الله ويذبح وينذر لغير الله هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. لماذا لا تنفعه؟ لأنه لم يحقق ما دلت عليه هذه الكلمة، لأنه لم يحقق ما دلت عليه من التوحيد. فلا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أجل المعاني وأفضل المقاصد وأنبل الأهداف، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. هذا واضح؟ يعني أنفع الأهداف. وقد جاءت النصوص الشرعية حاثة على العناية بهذه الكلمة والاهتمام بهذه الكلمة والمحافظة عليها واتخاذها وردا في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات. وقد جاءت النصوص الشرعية حاثة على العناية أي الاهتمام بهذه الكلمة والمحافظة عليها واتخاذها وردا في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات وغير ذلك، كل ذلك ترسيخا لهذا التوحيد، ترسيخا وتثبيتا لهذا التوحيد. يقول الشيخ: وخذ مثالا جميلا مفيدا نافعا ثمينا للغاية عندما تسلم من صلاتك، عندما تسلم من صلاتك. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كم مرة تردد هذه الكلمة، كم مرة تردد وتكرر هذه الكلمة بعد الصلاة، وبماذا تتبعها حسب ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بهن دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثلاث تهليلات هذه ثلاث تهليلات وتتبع كل تهليلة بالتأكيد على معنى لا إله إلا الله وتتبع كل تهليلة بالتأكيد على معنى لا إله إلا الله والتحقيق لمدلولها. أين التأكيد؟ وحده لا شريك له وحده لا شريك له هذا التأكيد. وكذلك ولا نعبد إلا إياه هذا كذلك تأكيد آخر. ومخلصين له الدين ولو كره الكافرون فكل ما جاء لا إله إلا الله بعده تأكيد. الأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الثاني لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. والثالث لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه ثلاث تهليلات وتتبع كل تهليلة بتأكيد على معنى لا إله إلا الله والتحقيق لمدلولها. فالتهليلة الأولى أو ذكر فالتهليلة الأولى أتبعت بقوله وحده لا شريك له لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين نفي وإثبات نفي وإثبات نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة له وحده. النفي في قوله لا إله إلا الله لا إله والإثبات في قوله إلا الله وهذا هو التوحيد. فأكد النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له واضح. فإن قوله وحده تأكيد للإثبات. أي إثبات؟ أي إثبات؟ لا إلا الله. إلا الله هذا إثبات. فأكد هذا الإثبات بقوله وحده لا شريك له هذا ومعنى تأكيد للإثبات. وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. أي نفي؟ لا إله. فلا شريك له تأكيد للنفي فأتبع لا إله إلا الله بتأكيد التوحيد الذي دلت عليه ثم أتبعت ببراهين التوحيد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي أنه تبارك وتعالى كونه تفرد بالملك وحده والتدبير وحده وأنه على كل شيء قدير لا شريك له هذا دليل على وجوب إفراده بالتوحيد وإخلاص الدين له جل في علاه. والتهليلة الثانية أتبعت بقوله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فيقول والتهليلة الثانية أتبعت بقوله ولا نعبد إلا إياه فإن قوله ولا نعبد إلا إياه هذا معنى لا إله إلا الله فعطف عليها معناها ومدلولها اهتماما بمقام هذه الكلمة ومدلولها العظيم. عطف عليها معناها. تعرفون معنى العطف؟ أين العطف هنا؟ أين العطف؟ واو أي واو؟ أيوة بعد لا إله إلا الله ولا الواو هنا للعطف. فيقول فعطف عليها على هذه الكلمة معناها ومدلولها اهتماما بمقام هذه الكلمة ومدلولها العظيم. وحد ولا نعبد إلا إياه، وأنها إنما تنفع بتحقيق هذا المدلول لا باللفظ مجردا، لا بهذا اللفظ وبكلمة التوحيد وحدها، وأنها إنما تنفع هذه الكلمة كلمة التوحيد تنفع بتحقيق هذا المدلول لا باللفظ مجردا، يعني لا باللفظ بدون هذا المدلول بدون هذا المعنى. ثم أتبعت ببراهين التوحيد، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أي كما أنه تفرد بالنعمة لا شريك له، تفرد بالفضل لا ند له سبحانه وتعالى، وتفرد بالثناء الحسن والصفات العظيمة والأسماء الحسنى جل في علاه. هذه هي براهين التوحيد. ثم أتبعت ببراهين التوحيد، دليلنا هجز توحيد، قوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أي كما أنه تفرد بالنعمة لا شريك له، تفرد بالفضل وله الفضل لا ند له سبحانه وتعالى، وتفرد بالثناء الحسن والصفات العظيمة والأسماء الحسنى جل في علاه. فهذا من الدلائل والبراهين على وجوب إفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة. الزتن كتك دليل زواجب وكم فكش الله فكياك وكم عبود. والتهليلة الثالثة أتبعت بقوله مخلصين له الدين، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والتهليلة الثالثة أتبعت بقوله مخلصين له الدين، وهذا فيه أن كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، إخلاص الدين لله، مخلصين له الدين. هذا فيه أن كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، يعني إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فنقول لا إله إلا الله بألسنتنا معتقدين ما دلت عليه من الإخلاص بقلوبنا، فنقول لا إله إلا الله بألسنتنا، الألسنة جمع جمع إيش؟ لسان. نقول لا إله إلا الله بألسنتنا معتقدين ما دلت عليه، ما هو ما دلت عليه؟ من الإخلاص بقلوبنا، وبذا نكون من أهلها خصا، وبهذا نكون من أهلها من أهل هذه الكلمة حقا. ثم قال وأنت ترى في هذا التهليل الذي يشرع للمسلم أن يردده دبر كل صلاة استذكارا له استذكارا للا إله إلا الله ولمدلولها والتأكيد على معناها والتحقيق لما دلت عليه. وأنت ترى في هذا التهليل الذي يشرع للمسلم أن يرده ويكرره دبر كل صلاة استذكارا للا إله إلا الله، وكبك لا إله إلا الله ولمدلولها نيال مفهميه يمان لا إله إلا الله، والتأكيد على معناها والتحقيق لما دلت عليه. ولو أردنا أن نستخلص تعريفا جامعا لمعنى لا إله إلا الله من هذه التهليلات الثلاث التي يشرع لنا أن نقولها دبر كل صلاة نقول معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. وهذا من أجمع وأحسن وأوفى ما يكون تعريفا للا إله إلا الله. تعريف هي لا إله إلا الله جي أجمع وأحسن وأوفى أكمل ما يكون تعريفا. يوجد أن نسمى لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هي سمعنا صحيح يا لا إله إلا الله. معنى صحيح به لا معبود بحق إلا الله، أو لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. ثم قال الشيخ حفظه الله: الحاصل أنه ينبغي أن نعلم أن التهليلات والأذكار الشرعية عموما ما جاءت لتقال مجرد قول، ما وردت لتقال فقط، لتنطق مجرد النطق والقول، أو أنها كلام يؤتى به في أوقات معينة مجرد إتيان، مجرد وكلتة ما تمشي هاي. بل هذه الأذكار عبارة عن تجديد لتوحيد العبد، عن تجديد لتوحيد العبد. فكلما يقول الإنسان لا إله إلا الله بعد الصلوات، دبر الصلوات، كلما يقول ذلك يجدد توحيده. هذا هو عبارة عن تجديد لتوحيد العبد وتوثيق للعهد مع الله تبارك وتعالى بتحقيق توحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. فتأتي هذه الكلمات مع المسلم في صباحه ومسائه، المسلم يأتي بهذه الكلمات صباح مساء، وفي صلواته وفي تحركاته وتنقلاته وفي جميع أمره. تجدد عهد التوحيد وميثاقه العظيم بأن يخلص العبد دينه لله عز وجل، وأن يفرد ربه تبارك وتعالى بالعبادة والذل والخضوع. فلا يخلص العبد دينه لله عز وجل، فلا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. هذا هو معنى لا إله إلا الله. يقول: وقد وجد في الناس ممن لم يعقل هذا المقصد العظيم، وقد وجد في الناس ممن لم يفهم هذا المقصد العظيم. من يرفع مثلا أصبعه قائلا لا إله إلا الله وهو لا يعرف مدلول هذه الكلمة، لا يعرف معناها، ولذا تجده بعد قليل يمد يديه ويقول مدد يا فلان. نيوما كدوغو إلواكي سما لا إله إلا الله، هلافو أينو ميكونو ياكي مدد يا فلان، سادة يا فلان، يا بدوي، يا تيجاني. فسهو هجوي معنى لا إله إلا الله، فهذا التناقض السريع بين اتيانه بكلمة التوحيد ونقضه لها بهذا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. التناقض السريع kupingana kuliko kwa haraka baina ya kuleta kalimati tauhid halafu hapo hapo wanalichangua na kubatilisha tamko hilo kwa dua hii ya kumuomba siku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi hapa li'annahu yaquluha wala ya'i ma'naha wala ya'i ma dallat 'alayhi min tauhid Allah وإخلاص لله بالعبادة وإفراده جل في علاه بالذل والخضوع والدعاء والرجاء. أكسم لا إله إلا الله أنا تكيو يوتها عبادة زوت هذي أنفني الله سبحانه وتعالى بكيك لا شريك له لا يدعو غير الله. والدعاء أعظم أنواع العبادة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فكيف يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غيره. هذا تناقض. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ما معنى عبادتي؟ دعائي. الله عز وجل سمى الدعاء هنا عبادتي ولو نفني كبري كنيومبا وتنجي موتوني جهنم داخرين هل يكون مذليل. إذن فالدعاء هو العبادة دوا ديو عبادة. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب أضا نكسرك أسي أكواتك مومبا أسفو مومبا يغضب لكن وبني آدم حين يسأل يغضب من آدم وانا بوم وانا بكسرك sio kila siku pote 100 pote 200 pote 300 kila siku akasirika huyo hata kama ni tajiri. Lakini Allah kila unavyomuomba ndio anapofurahika na ukiacha kumuomba yaghlab. Allahu yaghlab in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yusalu yaghlab. Yakulu hadathani ahadul afadil وآلمني حديثه aliniambia mmoja katika watu bora mazungumzo yake yakanitia uchungu. فقال سمعت رجلا في سجوده يقول مدد يا فلان katika sujudu wafanya ushirikina. وقد قرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وهذه عهد بينه وبين الله ألا يدعو إلا الله. hapa hii ni ahadi baina yake baina Allah kwamba hata muomba isipokuwa Allah. wala yastaina illa billah wala yasala illa Allah wala yatawakkala illa ala Allah thumma fi salati nafsiha wa huwa sajid yaqulu madada ya fulan ya tijani ya badawi. أين هذا العهد الذي قاله وهو قائم إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين هذا العهد؟ أي نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. هلفك كالسجود وسمع يا فلان يا مدد مدد يا فلان أفنيه شركينك كالسجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالحاصل أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، وهي إخلاص الدين لله عز وجل، إفراده بالذل والخضوع، كمبكش الله وكذنليك نكم ينكيا نكم ومبا نكم ترجيا نكم وقوبا نكتيجا نكويك نذري وغير ذلك من أنواع العبادة، كما قال الشيخ رحمه الله: فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله، أي أن من صرف شيئا منه لغير الله، من فعل من يكفن جبلولوتك كعبادة كن فنيا سيك والله عز وجل، نقض بهذا الصرف توحيده، توحيد ياك مشي جنقوا وكتندهيته، وأصبح بعمله هذا من المشركين. فهمتم لماذا؟ لأنه صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. والله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قوله ليحبطن عملك، عمل هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف كما هي القاعدة عند أهل العلم تفيد العموم، المفرد المضاف عند أهل العلم تفيد العموم، لا يحبطن عملك، عمل ذاك زوت سيو عمليك موجة زوت، أي تحبطن جميع أعمالك، سنبرموك عمل ذاك زوت من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وصلة وغير ذلك، كلها تكون باطلة إذا أشرك العبد مع الله غيره وسوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه. وشركين وسكن موجة وبتلش عمل زمك عشرين أو خمسين أو زيد زوت، عمل زوت بما بأن دعا غير الله وفي المومبا سيكوى الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو صرف غير ذلك من العبادات لغير الله. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله أعلم.